هل من الواجب أن يكتب الإنسان وصيته أثناء حياته حتى إذا لم يكن لديه الشيء الكثير؟ فكيف تكتب هذه الوصية وفيما تكون؟ إنما تكتب إذا كان له شيء يوصي فيه، أما إذا كان ما له شيء يوصي فيه فإنها لا تفعل له. الحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق من المسلم له شيء في دينه؟ رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق من المسلم له شيء في دينه؟ أي يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصية مكتوبة عنده. قال: ما حق مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه؟ أما إذا كان مالك فقير ما عليه، لكن إذا كان عنده مال يريد أن يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس ينبغي له المبادرة فيكتب الوصية حتى لا يهدم عليه الأجل وهو لم يوصي.